كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. هذا الحديث ترويه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في آداب تطهره وآداب استعمالاته. وكان من حسن طالع زوجاته صلى الله عليه وسلم أنهن نقلن الكثير من أعماله، لا سيما أعماله المنزلية التي لا يطلع عليها غير أهله. فكانت رضي الله عنها تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم، يعني فعل تقديم اليمين، يعجبه في هذه الأمور، في تنعله يعني في لبس نعليه وترجله يعني تسريح شعره وطهوره يعني في وضوئه وغسله، وفي شأنه كله الذي من هذا النوع. فهذه الأعمال التي من هذا النوع يعجبه صلى الله عليه وسلم أن يقدم فيها اليمين على الشمال. فكان مثلا عند دخول المنزل يقدم اليمين على الشمال، وعند دخول المسجد يقدم اليمين على الشمال، وفي الأكل وفي المصافحة وفي تناول الأشياء، ومن ذلك الطهارة. فكان صلى الله عليه وسلم يغسل اليمنى قبل اليسرى من يديه، ويغسل اليمنى قبل اليسرى من رجليه، وهكذا صلى الله عليه وسلم كان يفضل ويقدم اليمين على الشمال، تفاؤلا بأن اليمين هي أشرف من الشمال من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه يجعل الشمال للأشياء المستقدرة والأشياء التي لا تشتهى وتستقدر، فهو يجعل لها يده الشمال صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني من آداب الطهارة ومن السلوك الحسن، وأيضا فيه طب، فيه من أنواع الطب وفيه من أنواع الوقاية، أن الإنسان لا يستعمل يدا يستعملها في الأكل، يستعملها في إزالة الخبث ويستعملها في إزالة النجاسات، لا، تكون اليمين معدة للأشياء الطيبة والأشياء الطاهرة والأشياء الفاضلة، يكون معد لها اليد اليمنى. أما اليد اليسرى فتكون معدة للأشياء المستقدرة من إزالة النجاسات ومن الاستنجاء والاستجمار وإزالة الأوساخ والتمخط ونحو ذلك، يكون المستعمل لها اليد اليسرى. فتكون لكل يد لها عملها ولها وظيفتها، فاليمنى للأشياء المستطابة والأشياء الحسنة، والشمال لما سوى ذلك من الأشياء المستقدرة والأشياء التي لا تشتهى ولا تراد. فهذه عائشة رضي الله عنها تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه، وقولها يعجبه دليلا على أن هذا شيء أفضلي، وأنه ليس بشيء وليس بواجب. فلو استعمل الإنسان الشمال أو قدم الشمال على اليمين ما عليه إثم بهذا، وإنما ترك الأفضل وترك الأولى، فينبغي له أن يقدم اليمين. ولهذا تقول يعجبه، يعني يستحسن أنه يقدم الشمال في هذه الأشياء. وهذا ليس على سبيل الوجوب أو على سبيل التحريم ترك ذلك، لا، إنما هو على سبيل الاستحباب وعلى سبيل التفضيل وعلى سبيل التقديم فقط. فقالت رضي الله عنها كان رسول، وقوله كان يدل على أن هذا هو عمله المستمر، أن عمله المستمر أنه دائم على هذه الحال من تقديم اليمين على الشمال في الأشياء المستطابة وتأخير الشمال عن اليمين في الأشياء المستقدرة. فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله عندما يريد لبس عليه، أو عندما يريد لبس ثوبه، أو عندما يريد لبس سراويله أو نحو ذلك، يقدم اليمنى على الشمال. وترجله، الترجل هو تسريح الشعر، كده بالمشط. فكان صلى الله عليه وسلم يكد جانبه الأيمن يقدمه على الجانب الأيسر. ومن ذلك مثلا الحلاقة، أن لا سيما إذا كانت الحلاقة عبادة، مثلا تكون حلاقة نسك بعد حج أو بعد عمره أن يقدم الجانب الأيمن من الجانب الأيسر في الرأس، فيحلق جانبه الأيمن قبل جانبه الأيسر، وإن خالف ذلك فلا جائز، ما في شيء، فأسترك الأولى وترك الأقل. فهو صلى الله عليه وسلم ترى في تنعله وترجله وطهوره، يعني حتى في طهوره إذا كان يتوضأ صلوات الله وسلامه عليه غسل يده اليمنى قبل يده اليسرى، وغسل يد رجله اليمنى قبل يده اليسرى، وإن كان يغسل وجهه بيد واحدة بدأ بالجانب الأيمن قبل الجانب الأيسر، أو كان يمسح رأسه بدأ بالجانب الأيمن قبل الجانب الأيسر. أما إذا كان يمسح بيديه لا، يصير دفعة واحدة ولا. فهذا هو شأنه صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالت وطهوره، وفي شأنه كله الذي من هذا النوع، من نوع الطهارة ومن نوع الأشياء المفضلة والأشياء المستحسنة، وفي شأنه كله يعني من هذا النوع. أما شؤونها الأخرى، الشؤون المستقبلة، فكان لا يقدم، يجعلها للشمال، لليد الشمال، وكذلك الرجل الشمال. مثلا يدخل الحمام برجله اليسرى قبل اليمنى، يخرج إذا خرج من المسجد قدم الرجل اليسرى قبل اليمنى، إذا خرج من المنزل قدم الرجل اليسرى قبل المنزل، إذا خلع يخلع اليسرى، إذا خلع عليها وخلع ثوبه ونحو ذلك يخلع الجانب الأيمن والرجل اليمنى قبل الجانب اليسرى قبل الجانب اليمنى. فدائما اليد اليمنى والرجل اليمنى والأشياء تكون هذه الأشياء تكون تقدم في الحالات التي هي مستحسنة والتي هي مستطابة، وما عدا ذلك تقدم فيها اليد اليسرى. فينبغي للإنسان أنه يلاحظ هذه الأشياء وأنها لا تفوته، وهذا ليس عليه يعني مثلا في هذا مشقة أو في هذا يعني كلفه، لا. وإذا اعتاد ذلك صار عادة له، إذا اعتاد أنه يقدم اليمين على الشمال صار هذا من العادات، صار من عاداته، وهو عبادة، هو في نفس الأمر عبادة، ولكنه مع العادة تكتسب بالمران، العادة تكتسب بالمران. فإذا عود نفسه مثلا تقديم اليمنى عند دخول المنزل وعند دخول المسجد وعند اللبس ونحو ذلك صار عادة له، لا يحتاج إنه عند هذا يجاهد نفسه عليه. فينبغي للإنسان أنه يعني يتفضل لمثل هذه الأمور حتى لا تفوته مثل هذه الفضائل. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم شيئا أيضا من أداب الوضوء، فهذا الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذا الحديث عن أبي هريرة في صفة إبلاغ الوضوء، وأن الإنسان أنه يجب عليه أنه يأتي على جميع العضو، جميع عضو الوضوء، وأنه لا يدع منه شيء، لا يدع من العضو شيء. وأنه أيضا يزيد، يتجاوز مكان الفرض. مكان الفرض في الوجه من منابت الشعر إلى من حدر من اللحيين هذا طول، ومن الأذن إلى الأذن هذا عرض، هذا غسل الوجه. أما اليدين فيغسلان إلى المرفقين، والرجلين يغسلان إلى الكعبين. هذا هو الوضوء المشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تقدم لنا في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفي حديث عبد الله بن زيد، وهو أيضا الذي تدل عليه الآية الكريمة، فإن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفقين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإلى هنا جعلت المنتهى المرفقين في غسل اليدين، وجعلت المنتهى في الرجلين إلى غسل الكعبين. هذه الآية وكذلك الحديثين الذي مر عن عثمان رضي الله عنه وعن عبد الله بن زيد، وكلاهما في الصحيحين. أما هذا الحديث عن أبي هريرة فهو رضي الله عنه يقول: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. والرواية الأخرى: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. تقدم لنا أن الغرة أنها بياض يكون في جبهة الفرس، والمراد هنا بالغرة هنا المراد في بياض الوجوه، بياض وجوه أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وكذلك بياض اليدين وبياض الرجلين. وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة تتميز عن سائر الأمم بهذه الصفة وهذه السمة وهذه العلامة، وأن هذه أمارة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من دون سائر الأمم، أنهم يوم القيامة يكونون بهذه المثابة: صباح وجوههم ومحجلة أيديهم وأرجلهم بالنور، نور يتلألأ، أو برص أو تشويه، لا، هذا نور يتلألأ في الوجه وفي اليدين وفي الرجلين، وهذا كله من آثار الوضوء، يعني مما تكرر الوضوء على هذه الأعضاء الكريمة وعلى هذه الأعضاء الطيبة، صار يوم القيامة لأصحابها هذا النور في وجوههم وفي أيديهم وفي أرجلهم. هذا مما استدل بهذا الحديث على أن الوضوء أنه خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه ما كان مشروعا في غيرها من الأمم السابقة. ولهذا لو كان مشروعا عندهم وكانوا يتوضعون هذا الوضوء لما تميزت عليهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكانت هذه الغرة وهذا التحجيل أنه كان في سائر الأمم كلها، لأن الله جل وعلا لا يظلم أحد ما دام أنهم كلهم يتوضعون، فما الذي يخص أمة محمد أن تنفرد عن سائر الأمم بأنها أن يكون لهم هذه الغرة وأن يكون لهم هذا التحجيل من دون سائر الأمم. ولكن هذا استدل به على أن الوضوء أنه من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خلاف بين العلماء، ولكن هذا هو الراجح من قولي العلماء. أما ما جاء في الحديث من الزيادة من قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، وفي الرواية الأخرى: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، فهذا قال المحققون من المحدثين إنه إدراك، إن هذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا جاء به أبو هريرة من نفسه، هذا يسمونه الإدراك. والإدراك معناه أن الراوي يدخل في الحديث ما ليس منه، يدخل في الحديث كلاما ليس منه ويظن أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن العلماء النقاد يعرفون كلام النبي عليه الصلاة والسلام من كلام غيره، ولهذا قالوا إن هذه الزيادة أنها من أبي هريرة وليست من عند النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أنه لم يروها إلا أبو هريرة، ما رواها غيره، وأن نعيم المجمل راوي الحديث أنه قرر أن هذه الزيادة أنها من أبي هريرة وليست من النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن هذه الزيادة تخالف الأحاديث السابقة وغيره، فالأحاديث كلها حددت الوضوء بأنه باليدين إلى المرفقين، وأنه بالرجلين إلى الكعبين وليس فيه إطالة الغرة. فإذا كان ليس فيه يكون هذه الزيادة مخالفة لما صح من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يظهر أنها من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الثالث أن فيها نوع من التناقض. قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته. الغرة كما تقدم أنها هي البياض في الوجه، فمعناه أن الإنسان يستحب له أن يغسل شيئا من الرأس، شيئا من الرأس من الشعر، وهذا ما قال به أحد من أهل العلم. إن كان بعض العلماء قال إنه يستحب تجاوز اليدين إلى العضد وتجاوز الرجلين إلى بعض الساق، إن كان قال أحد بهذا من أهل العلم فلا بأس. لكن أما مسألة الغرة وإطالة الغرة وأنها يؤخذ من الرأس شيء، فهذا لم يقل به أحد من العلماء، فهذا يصير فيه نوع من التناقض. فهو يقول فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. إذن ما قال أحد من العلماء أن إطالة الغرة أنها مستحبة، فاستدل بهذا على أن هذه الزيادة أنها من أبي هريرة وليست من النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه فالمستحب أن الإنسان يقتصر على الوارد، والذي ورد أن الإنسان لا يغسل إلا إلى المرفقين، مع المرفقين هذا في اليدين وفي الرجلين إلى الكعبين، وأن لا يتجاوز ذلك. والله جل وعلا قال تلك حدود الله فلا تعتدوها. الله جل وعلا فرض يعني حد حدود لا نتجاوزها، ما ينبغي لنا أن نتجاوز وأن نزيد على ما شرعه الله. فالله شرع لنا في القرآن وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين شرع لنا هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا روي عنه أنه يتوضأ ويغسل ويدير الماء على مرفقيه فقط ويغسل رجليه إلى الكعبين. إذن هذا هو الذي حد الله وحد رسوله، فلا ينبغي لنا أن نتجاوز هذا المحدود. وبهذا ظهر لنا أن هذه الزيادة أنها من كلام أبي هريرة وأنها اجتهاد منه فلا ينبغي الأخذ بها. فقوله وعن نعيم المجمري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن أمتي يدعون، معنى يدعون يعني ينادون يوم القيامة نداء شرف ونداء على رؤوس الخلائق تبجيل وتكريم، يظهرون بهذه السمة وبهذه الأمارة والعلامة، يظهرون أمام الناس بهذه الغرة وهذه الصباحة في وجوههم وهذا النور الذي يتلألى في أيديهم وأرجلهم، يدعون يوم القيامة غرا محجلين، غر صباح الوجوه محجلين في أيديهم وفي أرجلهم النور من أي ذا؟ قال من آثار الوضوء. فبهذا دليل على فضل الوضوء، وأن الوضوء يعني مع أنه شرط لصحة الصلاة ولصحة كثير من العبادات، ومع هذا فهو أيضا فيه أجر وفيه ثواب، فيه ثواب عظيم. وهذا من فضائله ومن فوائده هذه الحالة الكريمة العظيمة التي يتميز بها المسلم المؤمن يوم القيامة من آثار الوضوء، يبعث يوم القيامة وينادى أمام الخلائق بهذه السمة وهذه العلامة التي تدل على فضل هذه العبادة. فقال يدعون يوم القيامة غر، الغرة جمع غرة، الغر جمع غرة، والغرة كما تقدم أنها صباحة في الوجه، محجلين من آثار الوضوء. أبو هريرة رضي الله عنه يقول فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. تقدم لنا أن هذا قول مرجوح. رواية مسلم قال رأيت أبا هريرة قال يعني نعيم المجمري، هذا هو تلميذ أبي هريرة وهو الراوي عنه، يقول أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين. المنكب هذا هو المنكب، يعني غسل حتى العضد. أبو هريرة رضي الله عنه اجتهاد منه وحرص، ولكن ما كل مجتهد مصيب، فحتى كاد يبلغ المنكب يعني غسل غسل عضده مع يده، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. هذا نعم هذا سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يسمع منه قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، وإنما جاء بها أبي هريرة اجتهاد من هذا. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الحلية ما يحلى به المسلمون والمؤمنون يوم القيامة من حيث يبلغ الوضوء. فهذا الحديث فيه الدليل على أن الوضوء أنه خاص بهذه الأمة المحمدية، وأنه ليس لغيرها من الأمم. وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح من كلام أهل العلم أن هذا خاص. وفرض الوضوء يوم فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلوات الخمس فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام ليلة عرج به إلى السماء، وفي الصباح نزل جبريل عليه الصلاة والسلام وأعلمه بوقت الصلاة، وأيضا فرض عليه الوضوء. فهذا دليل على فرض الوضوء، وفيه دليل على فضل الوضوء أيضا، وأنه من العبادات الجليلة التي يرى أثرها يوم القيامة. وفي هذا دليل أيضا على أنه يعني يستحب للإنسان كثرة الوضوء أنه ما دام أنه يعني فيه هذا الفضل العظيم. يعني حتى لو مثلا الإنسان أنه توضى ثم بعد أن توضى يعني صلى ثم بعد هذا أراد أن يعيد الصلاة ويتوضى، أن هذا مستحب الوضوء مثلا لكل عباده. ثم بعد هذا بيان أن الوضوء أنه شرط لصحة الصلاة، وأن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء. والوضوء كما تقدم لنا أنه يرفع الحدث الأصغر، وأن الحدث هذا معنى قائم في البدن يمنع من الصلاة ويمنع من الطواف ويمنع من مس المصحف. وهذا المعنى هذا يرتفع متى؟ إذا توضأ الإنسان، إذا غسل الإنسان أعضاء وضوءه على الكيفية المشروعة التي شرعها الله. والوضوء كما تقدم لنا أنه ستة فروض، أن للوضوء ستة فروض. الفرض الأول هو غسل الوجه، ومن الوجه المضمضة والاستنشاق داخلان في مسمى الوجه. والوجه كما تقدم حده أنه من منابت الشعر المعتاد، فلا عبرة لمن نزل شعره إلى نصف جبينه، فهذا الشعر داخل في مسمى الوجه، يجب غسل ما تحته إذا كان خفيف، وإن كان كثيف يكفي غسل ظاهره. ولا عبرة بالأصلع الذي حشر شعره، فهذا أيضا لا يغسل من الوجه إلا إلى منابة الشعر، ولا يجب عليه غسل من حشر الشعر من رأسه. ويغسل أيضا اللحيين ومن حدر من الشعر، من حدر وحصلت به المواجهة من الشعر يغسل هذا طولا. وأما عرضا فإن الوجه من الأذن إلى الأذن، فيجب غسل هذا الوجه. أما الشعور التي فيه فبالحدث الأكبر يجب أن الماء يصل إلى أصول الشعر، بالحدث الأكبر من جنابه أو من حيض أو من غيره، يجب أن الماء يصل إلى أصول الشعر، سواء كان الشعر في الرأس أو في الوجه أو بأي شيء. وأما في الوضوء فإن كان الشعر كثيف بمعنى أنك لا ترى البشرة من وراء الشعر، فهذا يكفي غسل ظاهر الشعر، ويستحب تخليل الشعر استحباب. وإن كان لا الشعر خفيف فهذا مثل هذا يجب غسل أصول الشعر، الأصول يعني البشرة يجب غسلها، لأنها أصبحت ظاهرة. هذا هو الفرض الأول من فروض الوضوء. الفرض الثاني غسل اليدين، واليدين إلى المرفقين، هذا في الآية وفي الأحاديث. ولكن جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقين، وبهذا فهمنا أن إلى ليست على معناها المراد، وأنها الانتهاء الغاية وإنما هي بمعنى مع، يعني أيديكم مع المرافق، كما قال تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالهم، يعني أموال اليتامى، إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. فحروف الجر ينوب بعضها عن بعض، فهنا إلى بمعنى مع، يعني يغسل وجوها ويغسل أيديكم مع المرافق في الآية الكريمة وفي الأحاديث الصحيحة. هذا هو الفرض الثاني من فروض الوضوء. الفرض الثالث مسح الرأس، مسح جميع الرأس. وصفة المسح أن يبتدئ بمقدم الشعر حتى ينتهي إلى منتهى، ثم يرد إليه إلى يديه إلى المكان الذي بدأ منه، كما وصف الصحابة مسح النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى أنه يذهب بيديه ويقبل بهما، أن شعر الرأس مقدم الرأس، شعر مقدم الرأس وجوهه إلى المقدم، وشعر آخر الرأس وجوهه إلى القفا. فالإنسان إذا ذهب بيديه ما مسح إلا مقدم الرأس، إلى مقدم الرأس، وإذا عاد بهما لم يمسح إلا مؤخر الرأس. فالمسح كأنه مرة واحدة فقط، وإن كان أقبل بيديه وأدبر بهما. ومسح الرأس إذن هو الفرض الثالث من فروض الوضوء. ثم بعد ذلك الفرض الرابع هو غسل الرجلين، وغسل الرجلين يغسلهما إلى الكعبين، إلى الكعبين، هذا الفرض الرابع. وجاء في الآية الكريمة قراءتان، قراءة وأرجلكم إلى الكعبين، والقراءة الأخرى وأرجلكم إلى الكعبين. فما فقراءة الفتح ظاهرة، اغسلوا وجوهكم، مفعول اغسلوا، مفعول اغسلوا وجوهكم وأيديكم، ويعني معناه واغسلوا أيديكم، فهذه واضحة جاءت على يعني مطابقة لما عطفت عليه. وأما قراءة الجر وأرجلكم فهذه هي التي أخذ بها الشيعة، وصاروا يمسحون أرجلهم مسح، واستدلوا بهذا، ولكن ليس في هذه القراءة دليل لهم. أولا فهذه القراءة على أنها قراءة ليست يعني هي المشهورة، وإنما المشهورة القراءة بالفتح، ولكن على قبول هذه القراءة بالجر فالمراد بها مسح الخفين، مسح الخفين، يعني أن الرجلين تارة يغسلان، وإذا كان مكشوفتان إذا كانتا مكشوفتين، وتارة يمسحان إذا كانتا في الخفين. هذه أربعة فروض. الفرض الرابع الخامس هو الموالاة بين هذه الأعضاء، بمعنى أنك تغسل هذا بعد هذا، فلو قدمت غسل اليدين على غسل الوجه ما صح الوضوء، ولو قدمت مسح الرأس على غسل اليدين ما صح الوضوء. لابد أن ترتبه كما رتبته الآية، اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هكذا ترتب. ومثل ذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثم غسل يديه ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه. فلا بد من الترتيب على هذه الكيفية المشروعة التي شرعها الله وشرعها رسوله. الفرض السادس الموالاة، لأنه لا يسمى وضوء، تغسل وجهك ثم بعد نصف ساعة ساعة تغسل يديك، هذا ما يقال له وضوء. الوضوء فعل واحد، الوضوء يكون فعل واحد، فلا بد أن يتوالى، يكون هذا بعد هذا. فإن حصل بين الأعضاء فترة طويلة انقطعت الموالاة، بطلت الموالاة، فيجب إعادة الوضوء من جديد. ما هي الموالاة؟ قال والموالاة بحيث أنه إذا جف العضو، إذا جف العضو الذي قبل هذا المغسول انقطعت الموالاة. أنا مثلا غسلت وجهي وانقطع انتهى عن الماء، انقطع عن الماء، فما حصلت على الماء لغسل اليدين إلا بعد أن جف الوجه، إذن الموالاة انقطعت ويجب إعادة الوضوء من جديد، يجب أني أغسل وجهي مرة أخرى من جديد. لكن لو مثلا انقطع عن الماء وحصلت قبل أن يجف الوجه بوقت معتاد، ليس حر شديد وليس بردا شديد، لا وجه وقت معتدل، فهنا ما انقطعت الموالاة. أغسل اليدين ثم أمسح رأسي إلى آخره. فهذه الفروض الستة هي فروض الوضوء، يجب على المتوضي إتمامها وإتقانها، فإن اختل شيء منها لم يصح الوضوء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى الأسئلة. يقول: هل في القرآن ألفاظ أعجمية؟ وإذا كان يوجد فكيف نوفق بينها وبين قوله عز وجل بلسان عربي مبين؟ القرآن عربي مبين، نزل بلغة العرب. القرآن نزل بلغة العرب، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ولكن كونه يوجد منه ألفاظ قليلة ما ليست، يعني ليست أفعال وليست يعني أسماء أفعال، وإنما هي مسميات لأشياء، فهذه ما تخرج عن كونه يعني عربي، لا تخرج هذه، مع أن هذه الألفاظ حينما استعملها العرب أصبحت عربية، حينما استعملها العرب أصبحت الإبريق والحرير والسندس والأشياء، هذه الألفاظ التي يعني اكتسبها العرب من لغات أخرى وأدخلوها في مسمى في لغتهم هذه، وإن كان أصلها مثلا كان استعمل في لغات أخرى، إلا أنها أصبحت باستعمال العرب أصبحت عربية، أصبحت ألفاظ عربية. والقرآن هو أفصح اللغات، يعني ألفاظ القرآن هي أفصح الألفاظ وأفصح اللغات. فالله جل وعلا لما أراد أن يكون آخر هذه الرسالات أنها تخرج من مكة المكرمة، وأن هذا القرآن ينزل بلغة